Book 2 77 Точишра псыкублира Точишра псыкублира Ибда аль-асбаб 3 Зыгорым ишхаусыгъохэр къагъэлъэгъон Зыгорым ишхаусыгъохэр къагъэлъэгъон لماذا أنت لا تأكل التورتة؟ سدا تورتر زچ مشخرر. سدا تورتر زچ مشخرر. يجب أن أنقص وزني. س زخزغچن فاية. س زخزغچن فاية. لا أكلها لأني يجب أن أنقص وزني. С ар сшхырап, сыда пома зыхэзгъэчын фаеш ары. С ар сшхырап, сыда пома зыхэзгъэчын фаеш ары. Лимаза анта ла ташраб альбира? Сыда пиво узчэмышъорэр? Сыда пиво узчэмышъорэр? ما زال علي أن أسافر. س ماشينر زيسفن فاي. س ماشينر زيسفن فاي. لا أشربها لأني لا زال علي أن أسافر. س أش سزچمشرر جري ماشينر زيسفن فايش عار. س أش سزچمشرر جيري ماشينر زيسفن فايش ار لماذا انت لا تشرب القهوه سدا كوفي وزچمشرر سدا كوفي وزچمشرر هي بارده ار تشا ار تشا لا اشربها لأنها باردة. سأش سزچمشرر أر تشأش أر. سأش سزچمشرر أر تشأش أر. لماذا لا تشرب الشاي؟ سدا شاي وزچمشرر. سدا شاي وزچمشرر. ما عندي سكر. س شوشو سيأب. س شوشو سيأب. لا أشربها لأني ما عندي سكر. س أش سزچمشرر شوشو سيأبش عار. س أش سزچمشرر شوشو سيأبش عار. لماذا أنت لا تشرب الشوربة؟ سدا لبسر زچ مشخرر. سدا لبسر زچ مشخرر. لم أطلبها. س أش سچ ألا أغاغب. س أش سچ ألا أغاغب. لا أشربها لأني لم أطلبها. سار زچ اسمشخرر قصفحنو سچ الله اوغاغپش ار سار زچ اسمشخرر قصفحنو سچ الله اوغاغپش ار لماذا انت لا تاكل اللحم سدا لير زچ امشخرر سدا لير زچ امشخرر أنا نباتي. س سلمشخ. س سلمشخ. لا أكله لأني نباتي. س أر زچ اسمشخرر سلمشخش أر. س أر زچ اسمشخرر سلمشخش أر.